بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نضرب ربي تبارك وتعالى هذا غير رزق الإخلاص، يرزقك الصدق، يرزق القصد، خريقة العمل ننسكر، تكريقة أول ننتني، تكريقة النيت ننعمر. نضرب ربي تبارك وتعالى هل تكتمون تنغني المنغي لخاتي منس بالنهاية استمنت وجنة الفردوس مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أي سنرتني بذكر مساء نضيض دمبركي نكنينا والسنة عرن نقار الباب ويور رمضان. أيور رمضان يو يوري كبهرا أمباركي يو يوري لبهري استوهمان نسي خصم مسلم عسير العقل علاش أشكر بتبارك وتعالى إسكري جيسة المحطة ما يقال المحطة اللي متيك نستصيون ما غير تسيب ندم تقوى رب تبارك وتعالى يسي جيسة فولكي يسي جيسة على خير لعنه وعسى يغني بيد ذر ربي تبارك وتعالى التلفون شكن تسند عرقس يتزود مسلم عرقس تسي العوين إلى عمر أسقوسا كلت لجوش كان ضرات رمضان هن مساء من شهر رمضان أغني يسي البركة اللي لن يسي القيسة فولكي اللي سي بكنس نصرفها سقوس كلت. لذلك ربي تبارك وتعالى ينعم في مسلم مثل القضيات ينعم في الناس مثل المواسم يميك كتلنا اللي لهم من الزورنين يطول اصلا ربي تبارك وتعالى على اعمار تعيشنا يد 400 سنة يد 500 سنة يد 600 لو ما يدي اسقصص ربي تبارك وتعالى الاعمار ما بين الستين والسبعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين الستين والسبعين وقليل من يجاوز يدرس من يزرين الستين سبعين عام. ولكني عود أصر ربي تبارك وتعالى غمس لكيفية الأعمال لجودة الأعمال دي اللي سيمكن. لذلك مسلم نار الكمن غمس درجة المنازل أي اللي الكمن وين سلعوم سلعمار علاش ربي تبارك وتعالى يفاغ العدد المواسم لا المواسم اللي تو علاقني الزمان زود رمضان اللي ولت علاقني السماء كان زود بيت الله الحرام يد صليت في بيت الله الحرام سمية ألف غير غيرنس يد صليت غمس المسجد النبوي سوالف غير غيرنس رمضان ربي تبارك وتعالى يحضر غمس 20 يوم اللي قولاني نقيس ينضيض بما قرت مسلم يقوم ضيضا ايمانا واحتسابا هذه ست حسب ربي تبارك وتعالى العباده نكوز الى 20 كوزي سكواس 84 سكواس تقريبا 83 سكواس كرا الخيرات دي كل شيء فرب تبارك وتعالى لو ما فعلا لو ما دي توخص توخص سنشكان يعني ربي تبارك وتعالى خصيص سنشكان يفاس الخير السيسايد يفاس كذلك 10 ايام زوارين غمس ديال الحجه نسينا النبي صلى الله عليه وسلم لعمال قيس اذا رعى كل ميلا الجهاد في سبيل الله اذا رعت ابلاي وان يفون سلمان نفسس ورجري لا سلمان يعني ورجري لا انت للمال يفر بتبارك وتعالى المواسم دي مسلما باش تستغلون غير كل سنه نقيس شرجين الايمان شرجين قيس النفوس ما تتوينا سكوس كلوت لا غمس الجانب العباده يعني العلاقه نقرس نضرب بتبارك وتعالى ولا كذلك الجانب المعامله الخلق للتوخصص المعامله نقراك الخالق عاش كمسلم يطفل علاقه نقرس ضربي يطفل علاقه نقرس نقرس المخلوقات كل شيء لا بلاد زود نتا ولا الحيوان ولا النبات ولا الجماد كل شيء تفضل على قرب تبارك وتعالى فك ما يكسد يسكرت ما يكسد يستنعيم الموضوع عن سول في الناس انه الادوار يمكن تري مثلا ننسى الموضوع عن يعني نسول في مساله الصيام يعني وصوم من قيس ربي تبارك وتعالى القضيه رمضان ولكن ضيضه تركز في هذه القضيه وهو القران كل يا غنسن بانه شهر رمضان يقى شهر القران انت انا غادي جوز القران غير نفتك النبي صلى الله عليه وسلم قال جيس هيك الهمه بزاف يو ربي تبارك وتعالى ان ربي تبارك وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمها لغير ذلك يعني ربي تبارك وتعالى معنى اللي غنتصوم رمضان يفاغن علينا يا غشكو انت انا غدي يجوز غدي يجوز القران القران يجوز غما سمي يجوز رمضان غدي يجوز لذلك شهر رمضان يقى شهر القران اللي غي رمضان شهر القران يخصها غادا في القيمه يعني القران غادي يخصها عندي سنيلي طوال الشهر كله الحقيقه انت القران وريحته جا عاد في هذا الوقت ما سوس كواس ستيكان رمضان لا انت القران يخصها بدا النغيمون اش قلت لي قوان ربي تبارك وتعالى يكتب رتن ربي تبارك وتعالى العباد ربي اللي غادي يسوس العباد يستفد تبرت تبرت ستيكان ستيكان القران القران ديال غدي زوكز ربي تبارك وتعالى الصيف داختي إن الفلاح نون الفوز نون كل شيء ما يتوع لك لس الدنيا توس لي خرت نون هاني غون تما سنغي يغدور بيتو بسمسر سكيم تما سلو قدام نون هذا كون يوس الخيرات لا غمس الدنيا ولا غير خرت يغدور بيت سرسمت سرسمتين في الجنبت كان لحمت خطور دين تبارك تفلمت هانا ربي تبارك وتعالى يقول ينتقم إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين ربي تبارك وتعالى يتلص القرآن ديال العدد البلاد طوائف البلاد يتلبس القرآن طوائف هاد الزود ديكني يسرسن ربي القرآن علاش اللي يسرسن القرآن يسرسن ربي والنيل القرآن يلت غنحتار ربي تبارك وتعالى لا تيال إن ربي تبارك وتعالى في القرآنات إن غويكم حنردش كان الزمان رئيس غيو إن ربي تبارك وتعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا بمعنى أن القوم في القرآن أرسلا سمين ورسالة للصغري يعني تكسو الأقرى أرنت في تبنان بغينا نقرس المصحف شهور نغدو هذه عياذ بالله أنت في تسقواس نقرس المصحف نغد نقرس أي سفل ديمي أي سفل ديمي أولا يولا نربي تبارك وتعالى انت وان ربي تبارك وتعالى غاسك سفلت وخذرت فيمت وخذرت السين هانا راكي تقدوا غير نفسه قول ميد مثلا كان الشرق لا غير الحج ولا العمرة أرسمه قول مثلا الأعاجم ليكو السنين تعرب زول الأسيوين مثلا زول الأوروبيين زول كذا يغيس فاتد القرآن تفتين ريالا مع أنه رسمة الثيني ولا يفهم المعنى نس ولكن تل القرآن يطفل خاصيين الخاصيين يقد يسر ربي تبارك وتعالى علاش أشكو أول نربينا أول نربي يقيس سرنس هاري تنزلون ميدن غنفتن كان المشركين من قريش هاري تسكويس نار كان لغت غضيض هاري تشكن زرت جميني بيسوس لما هاري السحسن يغيقر القرى يجدر ياسنين دور يعني من نوع يسنين من غير نفتمي قرن كانت تول بقرن دور يزور مكي ديوين مكي دور يوين كان يغيطين لتيني غوان أين ليكي ديوين أين ديوين رانا السحسوني أولا أشكو أنه نريد يوين بلاد متني كان الشعراء قال البلاغة قال الخطبة سنوال فنين متني غمسوا أول ولكن سني الزوالنا يسوريكي يسوريكي البشر أكدي سنة أكدي سنة أكدي سنة عتبة لغي دزر النبي صلى الله عليه وسلم من قريش خضر الندوة الناس اللي كاين راه ضد فوضى اللي غني بيد في سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يساول غوال الى لغي يكمل جماعة الناس الناس النبي صلى الله عليه وسلم يكمل الجماعة ديك الناس الناس وسفلي يغرف الناس لأوائن صورة فصلت عرف الناس يقرأ اللي غير الكم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود هناك يكون عتبي قلنا فرصة سيقي من النبي صلى الله عليه وسلم الناس الناس يغنسر كود من ربي يغنسر الرحمة أتفست هناك يريد اللي اختيزران قريش أننا سهيوي غدتي ودمن لي سيدة أرسس يري غوي دايب دل دمس وضمان لنا سرينوش كغوا اللي اغتفل السيبيت دانا سمايلان دارك ما دي تيويت ما الأخبار أخت تيويت الناس نو دي لجماعة لتيني سيدنا هنور تقول جماعة البشر ولا تقول جماعة الشعراء أولا يسلي الناس أولا يوصفلغ يجي هو ولي ترون سيدو كان شجرت زوج كان شدرت التارون الجنس يزغزاو الدوات يسوى والله إن فوقه لمورق وإن أسفله لعذق الناس يسوى زوج كان خنيت كان ترقنت لقد كان شدرت يسوى نغيز الدار مليح تزغزيو مليح ما توفلا طبعا يغلي يقدر يسوى على تزغزيو والمهم الناس انت جمع الناس اننا ينقسم يلا نقوم ولا القرشيين الناس يزرمي لي سونات السيدة دي دا يسحر تي ضواناتي يبدل دا يبدل الجماعة في عين غوالي لي من غسل غيس في اللي ان بيسا وسلم يغرف لس القرآن ورسول يتعرض ورسول يجيسي سوال يفاستي ساعي كسن يجيسي كرا ما ما ما ما يوترنا مسور جسد معناه انه مشتركية ما قسي وريو من سنبي وريو من سن القرآن ولكن مع ذلك أي لي لنا مسل القرآن يقرسن يقرسن لما سوء قلسس سيدنا جبير سيدنا المطعم المطعم بن لا جبير بن مطعم بن عدي جبير بن مطعم رضي الله عنه يشهد سلمى دينا دار النبي صلى الله عليه وسلم إيقاسه للمشرك إذا كنت تشيوين يفي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أروقا يتظل سميدنا يقرأ القرآن يفتينا يقرأ سورة الطور إنك اللي غيركم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون إنك الدولة ورد فوق يسفل ديسي ولي ولا إلى سي دولي الدولي وينكر الدفو. كاد قلبي أن ينخلع، وكان ذلك أول ما استقر الإيمان في قلبي. يسفد يوولا يوترقس نيغاونو ميدنا القرشين كانتين المشركين القريش اللي تشكن كريجاتي أنا اللي تسكال أرضي حضو باش أني بتزارت كمين النبي صلى الله عليه وسلم باش يسفليد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن محصلني قراتسن يعني كراض مكي ديوين وهو مكي ديوريوين سرح لي كتب سرح لي كذا المهم على على تالي اغدن كله نسو الدين كلي لي غدي وين راه السفل راه السفل هو ولد ولد عشبي في العهد الميثاق قد سلولو الرين بالك صباح النورين دا فين داغ العهد الميثاق قد سلولو الرين صباح النورين دا علاش القران تا إيجا إيجا تغسل يجبود نظر غير دغار كل يغن كنغيلا كل ما يتزلط أرب داي تعاود الحمد أرتقرت الحمد 17 دور غن نهار يغد زلط الفريد وحدة 17 دور الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ولكن إيش جوتني تي ناطي في إسراء بدأ قرأ عنك الحمد أوه الفيلم نخت سكيتش نخت المسرحية نخت كذا أرستي زرت ينضو عاود تسويسين نتيخ وراد السلطة عاود غاينا نزرت يا دار يسيني كان الجديد القصة الخبر الجريدة الرواية الكتاب إنا دي تيويت وجي تمين كتيت غرت ينضور سيلا دوار لحت وراد السلطة القرآن هو القرآن تقرأ نسيك صباح غطي وجيت اختالي نستعود أنا اكتفيت بساكن ميدنا طلب اللي تحفظني مش كي تكرر 100 200 300 دور 400 500 دور هاي تعود يتمن ورأي تينيخ غادة يقول لك كذا علاش القرآن تي جديد بدا غير نفاغينا ربي تبارك وتعالى يغادي الدواق مغيكا سيدة سن تدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك قيس البركة ما معنى قيس البركة كرسست قرد يسلديت كرسست قرد يسلديت على العلماء بدأت تفسر تفسير طبري تفسير ابن كثير الزمخشري تفسير تعالبي تفسير كذا تفسير فلان تفسير فلان تفسير فلان تفسير ما لا يهدو ما لا يحصر وفاسو تفسر ميد نص غصة علاش اشكي وليون سورة تكمل المعاني المعاني سورة تكمل المعاني وليون القرآن سورة تكمل العجيب سورة تكمل كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبروا أن يدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب علاش أشكو التدبر أنت ناس رديت الديتيلي لنا مثل القرآن أنت ناس يمكن أتلس تقشبت القرآن أشكو القرآن كريتي أنا أتيو يستقشبت كل شيء زود يختيقيت لأمي زود يختغريت تقيت العالم يختيقيت طالب العلم تجيت لأعجامي نختيت عربي نالتك كلا يقاتي أنا يعني يوزر بيضة بارك وطالة نقشب نصر مسمي أمس القرآن لحظ لك أمس القرآن مخشي أكي لكم غانا فاغينا كتاب ننزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب زود ميس تدبر تتدبر ولي قد سكوسة تفهمت ديريك نقدر تفسارت لا غينا جيت غوصر انت فلك تدحر بتبرك وتعالى ولكني غديتي ويتنيت تلازمت القران يا اختي تلازمت لي كي كنيت اخشين الشغلنا هذا كثير من مولانا سبحانه وتعالى الامام مالك يرحم ربي يكتي يكشم السمسجيد يكشم السمسجيد دارت العصر هذا السماء الامام مالك يرحم ربي تنتصر دارت العصر اللي نوافل نوافل دارت العصر اللي يسول ينطق السرسين غمس مسجد ناسا ظل أركع الناس إنا نتلم الله أكبر الظل سنترك عليه يسلم إنا نسوه عند زلت غدو قطع يقالو خط الكراهة يناس نغود اللي غينا أركع كتي غدا ربي تبارك اللي غينا. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. أقول غير الدليل لما تنسوا يعني ديك غزود مين هذيك غزود المشركين ضرب ربي تبارك وتعالى ضرب ربي تبارك وتعالى الإسلام الفهم هذا ماني كي قاتي الفهم وغادي يجي يسكت يسكت يقرا ولين الشغل الميت يسيد كاين فلاس يلوح ربي تبارك وتعالى لوختن. ولكن علاش يختي فلاس يلوح يلزم القران دائما إنا كرا لي انا اي مريض كرا ما نتباريخش إنا كاني غير ما سلم انا منس كراني الناس سوء لا تشت لا كل لا واشرب لا إنا كاشكين دار كرا نطلب ناس على ربي دختني تا ما يقال تفسير لما انا من سيدد الناس اوانتني غوانا السنت نتا على قرنص القران ضيض دائما كرا يقال ضيض على قرنص القران 30 حزب الناس اصبحت الريمد على قرا اللي غلكم لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ديك صباح الناس نسيت فاتي غوانا الزيد استيسو في ما سستيش في عينك الشرخ اللي يجي لقد مسد مفديون كل قضية الفتح الأمور التدبر. ولكن ما لا كنت لي شغل التدبر هي سنتيني يخت لازمت القرآن لازمت يقام داك كنك تمونت بالداديس وكان الشغل لاني لا القرآن وحدات ولي مكرتين دفيتها بس اللي كان الكتاب يضني ولي كان جمعت يضني ولي كان هو ولي يضني علاش ربي تبارك وتعالى إن القرآن إن القرآن يقال روح القرآن يقال روح أيوة يقال شفاء يقال نور يعني يقال ضوء. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الروح هي لذلك القرآن يختلف في تكرا يرتحيل غمس الحياة نس أنا غني سنت ما يسأل عارين قيجينس وقيجينس القرآن غير يحيد غمس الحياة اللومة سنت اللومة نيسرة تمت وخاطر نتانيت لأن كلوش كيك جدان ضو عار كلو تزلنا الطربعا هنموتن قال لموتا ديان الحياة الحقيقية القرآن أختلا. لذلك كل ما انتم فيتم زمس القرآن نغدي الزين كادي سنغدار على سكاي كطا على نجي استفيت لمعنى تفتني جسمي على نجي استفيت لمعنى تفتني جس الخير تفتني جس فلكي على حسب يسني قرب القرآن نغدي سني بعد كل ما سنتقرب ثالثي هتو فلكينك كل ما سنتبعت عريتي درس فلكينك. لذلك عن السفلات كلا مثلا أردتي كلا جمعتو ليكي كلا مو السفلات زود يوس الدقار اللي أسنين أنا إرضى الفحيشة ختم غارتنس ولا التماس ولا الناس السمعين مو يوسمعين لما يقعين يتيني زود أنا جمعتها باشاين بلاد ما ينزل جمعتها مثلا ما سيخصى ما يكسى غالبا وزو يخلطي ويتيدخ كلا القر كلا القر نغض كلا كرلنا كرلنا الكوكب انا اختي التويت ما حتتني تغول مثلا اني قابل ادمي عيش يقول لك ورا الارض يشقى كان من يضغط يشغل ما الديوين غايا غادي ويتيد البعد. اما تو انا غرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ورد ترضو حتى ورد يتجر نسو ورد ترضو يأتي المدينة نسو ورد ترضو يأتي الدولة نسو كله جنة الرومي يقول تماس نغضر تيرو كذا إلى آخره. ولكن لم يقوغن يقوغن بلد من أن يقوغن القرآن الكريم أن يقوغن الروح بمعنى أنه يموت. ربي تبارك وتعالى إنا أو من كان ميتا فأحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الجواب التيغن وهو وريم فنان جيد دين أي جيد دي واللي يموتن واللي يحيان وريم كين أي جيد دي واللي يسين ضو ولي عيش الاختلاس ويمكن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن يقال نور، يقال ضوء، يقال فوت أريد تقاتي فوت غما سيقين الدونيت باش من ما دور يجلو أدور يضر يلا عدد البشر يلا عدد البلد من يضر من الديسي. قال القرآن ذا مسلو قدام السوري يمكن يضر إيه مسلم النيت معنى أني غضر سفد ربي تبارك وتعالى مساكينا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. للتي هي أقوم في ماذا؟ كل شيء. للتي هي أقوم غمس الاعتقاد، الاعتقاد يبص منه رجس التعقيد سنتي زيان ربيلا نتكي خلقا تجيت وينس أرجي كي تصرف صغير ليرة انت على موضوع نقطة. إن عم فلكس الحياة يفاكت لمدة الزمانية ركي ديرا الزرس إنا لله وإنا إليه راجعون. الشغلات كل شيء سنت ميدن يموت سمن كل لتن احتفظ محمد ليس قلبنا زرق خلماني يختيس خسات الشغلة راك فمي راك في الجواب رسم نوي ضرب بيناتناك يا ناس إلا إلا الواك واك الله أكبر وأسلم يا إلا إلا وخات روي وخات سيروي سيدي فلان لا لا فلان هادي سكفانا نقوله ولكن غمس القديمي زي الزدارو داين تنخدي داري رومي سقسات الناس منه يضربت رأي قمي ما كتيني الأب الإبن روح القدس الإله الواحد الزوايا لدي قلنا اختكرار يعني ينظر يشكد يسقسي إني غير رومينا درتين كذا كذا إلى آخره يزيان ضربات في الاختكرار ضربة تاني الأقارب إني غساتي غوادي غير سقسات بين ديك السادس عشر ولادك يجاوب يملك جواب غنكي بس نقول شيء لأن غرمه ولا يجاوب ولا يمكن غانس نروي يبج علاش ورلس المتني متني التوين سمي للتي هي أقوام متني التوين الطريق القويم طريق القويم وللي إن هذا القرآن يهدي للتي هي للتي هي أقوام تغرس لي جدا الرجلين تعدل يدي زرين نيلو زد نيلو اللي فزيق زن طيارات سود الرجلي جدي يان يسعو تغرس سنة سيتوي سيتوي القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام. أما سبب العقائد لباب العقائد كما كله يسعى لنا غمس القضية الاعتقاد القضية التوحيد رب تبارك وتعالى يعلق ديات سقع وذلك القوة تسقي ولا ماني غجلت ولا ماني غنطمس الترويت. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الجواب لا يستويان وريمكن الجدي نهائيا يستحيل يعني ملكتيان يغسلنا نكريس نسرين نكر يغسلنا سكوس يسنسا سكوس يعني ملكنت مراو كرينا سكوس كرينا سبيل كرينا سفو كرينا شطل كرينا سيق كرينا سوق كرينا ريروي غي كان يكمل غي كان يتقاول داري للاعتقاد اي مسلم لنا نغمس القرآن الكريم دوانا يتفن كان الاعتقاد ضني كان الاعتقاد ضني إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم غلبة بالاعتقاد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم غلبة بالعبادة لباب العبادة رب تبارك وتعالى إن رب تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم رب تبارك وتعالى السيف النبي صلى الله عليه وسلم يزوج القرآن باش يلمي أي حيد الآثار يحيد لا تقل ليد يسرس في فوتين يسرس في رومين أشكوتين يجلس التعنت في اللسن صمرن زر لي غسلنا ربي تبارك وتعالى إن الله إن غسلنا ربي تبارك وتعالى غسل يجفونس إن أسل سيدنا موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة سفل زمس سنة أتتخذنا هزوء يساقي قلق تصات واه النبي رقي كتصا هاتي الزمن اللي تلان لانخر النماركات زودوا دينا دقال سنو قدوا يتقال الله قال الرسول إنك يساقي قلق تصات لا بلا تغلب توري اللين رقي كتصا مزيان قال تعلم تاني قال رقي كتصا مزيان إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ناس تتخذون هزوءا وزود غير ما تنخصن اللي اختني أن ربي تبارك وتعالى قيس القوة اللي فهمت يشديد في اللسن يشديد في اللسن إن النبي صلى الله عليه وسلم هو نولي شديد في قياسن تلك بقاياهم في الصوامع والأديرة أي اللي تقيس لي بقى ما نغني بقى الصوامع الصوامع عليك غير اللي الخلاوات أريد تدار كران الخلاء يسكرن يسكرن كري يفري نقد يسكر يسكرن تخرب يسكوس يسكرن كار يسكرن تعبد ربي تبارك وتعالى ما بيد نسودرين دينا نسودرين ونسود حمين ولأن ناس ما لا تصور زرين على هالعلمانية اللي يدفون ما صوروا بما يكتفوا وصولنا من نامار غيلي أسود سفني البط ولا غيلي التيني ولا ما يدفون الكنيسة السلام عليكم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم مثل لباب العبادة لباب العبادة هي العدد مد وللأسف الشديد العبادة لك التنس يتغوصا نقرأك ضربي صافي نقدر جيس إسكارة غير أنه عن طقوس لإسكارة خمس كده فوق دي بالك السلام عليكم واتي قال يا الغلط بحري يقوتن العبادة لنا درس العلاقة السوق درس العلاقة المارشي درس العلاقات والزنيق درس العلاقات تجني ما اختينا ربي القرآن الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كري يدقى وسنيق المنكر عن تظلي ذلك فلسطنه ولكن كني يغدر غير الفهم أن ونرى الحديث دوس مزقيدة كري يدبا مصمر إنك ونرى الحديث ما يسيت الدو تيب زيدا إما ونرى الكفر عني أشك استحالوت ونرى الكفر أنت ما يسريدو الحديث ختم زيدا الحديث خشنطي الحديث خبيت لما سنت بيت لما غير أشك شمت بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تفقد غفرانك يبون ديك الدين سكري يا ثماني الدين ديك يمون نسبيت لما أوري يمكنك كفر خشنطي ولا كيف غلي دار ولا كيف رخت جمي ولا كيف لما السوق نعم مستحيل الغرض إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كذا لو يرد إنسان تغوصي وين عرفت أنت بدنت تعلم ما صن ظليت دائما تغوص لي زوار عرفت سفر الله أكبر سمو استوال الوقت الوقت مضبوط ماشي كري قلت لقطة عارو خلص يقدر تشكيت لقطة انت فيت ميد الزولة السلام عليكم عارو كون قلت انت علام ضبط لمواعيد يعني ديك يسكر بلاد بس ستة يسكر ديك العشرة العشرة يسكر ديك الخمسة الخمسة يسكر ديك تمانية تمانية تقول تعلمت يوميا سمستوى الغنهار اير بدات تعلمت ضابط لمواعيد ولكن اللي غدا نغيلا ونايرا الحديث دوس مزقيدة وراست نطمز عادي تفوق مزيدة سكت ديس الخمسة شكك ثمانية ما دوايق غادة فلينك بحال بحال جمع ديس لك بحال بحال تيس سنة عرب تعلم النظام ورأينا الطلب الله وكبارا يبدو تظليت أبلا يخص قدنا ميد نمين يخص قدنا الصفوف زيد كي شور ميد التين شيمد التين كذا عمر صفاء عمر غواء الفور جوري ممكن التين ما صف ولين غير نخلص الضوء نعم يغلبوني إما أنتين الضوء علاش عاش كوكين لحدن الدين ماني تيم زقيدة خسد دوري فوق صبرا شو لارس جنتي سورة عاد كاتف فوق تيم زقيد ربع ساعة قلاف قلاف قلاف يغني كانت مطلت غمزه وقلت أنا شوية سقرق بلاك سوارت قر قر قر قر قر قر قر زعماني كرسر باقيونك أغير أور تمس قر قر قر قر قر قر قر قر قر قر قر قر قر ولي ماني غنضر أنا اللي تيني الشلوح إنك ولكن تقصدنا بلاغ داك تفونس تنشترك وراخ سالانا بلاغ دارنا فونس تنشترك مسكين ما اللي غنقوي قوي أنا حتى نور حتى نور الزرع كني يقرب الغرض هذا زليد الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تطهرهم من ماذا؟ من الشح القلوب من الشح والبخل هو للغني تطهر ما له من الحرم الحرم اللي قيسنا نحيد غنى في النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات إنما هي أوسخ الناس علاش اللي تحرم الصدقة في سيدي النبي صلى الله عليه وسلم سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ولاش الصدقة ولاش ترفع تروانس ورشت الصدقة ولا الزكاة علاش اش كنت قال اوساخ مد انما هي اوساخ انما هي اوساخ الناس لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسن الشاتيلي تكسس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مسيمي على سيديكس سيديكس كخ كخ كخ كخ تكسس تي الناس وا الناس من الديسورك صدرت قامت الصدقه يكون في راس تستيش حطها رزوان طهرة في السنة تطهر قلب الفقير من ماذا؟ من الحقد الفقير يغدور بيان الغني يسرح بالدزرادي طموبيلات الفوجوج كذا إلى آخره وراتي ترشو أنا تقفز الصرب يا ربتي قدي يا ربتي قدي سجي هناك أبوك نقرمي دنا لي هنا كرانين إعمال إعمال إلى نقرمي دنا اسمه قول الناس نحتاج تعرف بتجي ديوين ورسين إذا زورين طلب صار نداك ولو جينا أبوك أدنى لو وين نتسجى ولكن الفقير غادي ترشد أنا كي تدعو أنا كي زيد ربي الخير أنا كي نربي أنا كي فعل ربي أنا ولكن يدور بيت بيت فلس سنوال ما أنا كسر كيدعو يا ربي يداي فوني يتزني دي اسيف المس ان شاء الله ما تينو ريزري لذلك الطهاره يغينا النبي يغينا ربي تبارك وتعالى الطهاره اش ما قالت لي اسم مليح تطهرهم تطهر قلب الغني من الشح والبخل وتطهر قلب الغني من ماذا من الحقد لذلك انه كل يوقع انا مصور بنك ويمكن ندن غيلي ما يسمى البروريتاريان طبقات كذا تقلب في خدا كذا أكينش علاش أريد لي علاش ربي تبارك وتعالى فاق ما يغنت نفس من يغنت نفس الفقراء ولا ما يغنت نفس مي لغني أما دين التكافل الاجتماعي القضية العموم الإنفاق الصدقات إطعام الطعام إلى آخره الباب أضني يسعن هاتي غير اللي متيمد نوري غاد فوق بزاف ولكن الرفلة غاد اللي متيمد للمجتمع المدني الجمعيات التعاونيات كذا زواج الإسلام الدولة الإسلامية كلت العصور سيل أمور التومس السياسة الخارجية العسكر إما التعليم الصحة الاجتماع كذا الأخير مدة يوز كنا هاتي فلاو نوكاش الشغل على المدارس ما تنديوسين ها ميدن نديوسين المالستانات السبيطارات الخانات غاكودا الخاني قالت لوطين شكون لوطين لوطين كيكا خاص لوطين كانت سينا اللي تقبلت عرفت البيت عرفتي بيت الضيافه كيتسمى الخان وانا يسرين نقول صغير ناري شتا لي ساي شكون صار راسو غالي باين زبالك يزيكس بدلت ميدن غير المغرب في الزوايا الزاوية هذه لصن صغانا التي قالت زاويت الزاوية اللي قلت تقوز نميد شينسون كذا الاخرين ويمي سافرين ويمي سافرنين تقوز نمات الزاويا على ذي قال الأصل الغرض المقصود ما يقال لهذا فمس الشغل كله العبادة اللي سوني انتثر تفين صبرا أرجد لعبادة وإياكم كارك يقول يسكدوب شكون الكتبات غير توجد توجد غمس الإعلام الجرائد التلفزيون بأنه ديني قلت غوصا نقرأك ضربي أوه نقرأك ضربي فقط لا الديني قلت شبكت إيه الله يخلص إلا نقرأك ضربي ولكن العمل في العمل قمي يقش بكتيس ريس كلا يقيت من يعطي الظليت ناون تفوق سبرا ها الزكاة أروزو إن ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون ما يقول تقوى إن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة إليه في أن يضع طعامه وشربه إذا النزوم الحقيقي خصت في اتساع الزور الزور كرا هو لورينين نختكر الفعل لورينين نختكر الاعتقاد لورينين نختكر الخلق يخشن نختكر المعاملة لورينين غانا في النار بتبارك وتعالى الحديث القدسي فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم إني صائم شيء مير يزدوني مع غريغ يزوم يغور يزوم أي كيميد الروسيات أه؟ لا لما أقصد أن أزومنا أرجس تعلمت وشكن أرجس تعلمت مانيك ستطمزت مانيك ستطمزت الأعصاب منك مانيك ستسوكت الخاطر منك نفسك صغيري يا ربي تبارك وتعالى الحج فمن فرض فيهن الحجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج خصت في الجدات في الفسوق ترفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدل ولا جدل في الحج جدل أمز شد لي رقت عليك ستينين جمعت أخو كذا كذا وهو كذا كذا الجدل هذا خصت لي لامس الحج لكن العكس نسوق ولا نتفت دفلند دعلي الضبرايم دا الحسن من كان كله المغرب في شيء نبدأ اللي غدانز الحج حتى الطياره تفرق انت اللي غير الدري ناس هي الطياره انا غرات غير ديك ولا شويه قال ولا شويه كيزدو سمعتيني الغرض المقصود عبادتك ولو انت مي درست يلا طرف مي في الحياه ومسلم الاجتماعيه الحياه الاقتصاديه ربي اللي يحرم الربا اللي يحرم الغش يحرم كذا يحرم كذا بس باب المعاملات هذه واش كان كثيره واش كان كان جسمي واش كان كان كيسيكسا غاينا فينا القرى العظيم اني ملي بنادم العباده ما يكسي تعبد ربي تبارك وتعالى العباده اللي راس شي سنفعو كيوس شي سنفعو سرس ميدن العباده اللي ورد تاني ميد لا فرنسي كينك ارس تقرن ميدنا ما سلموا عمالنك لخلوقنك هانور تسي هذيك العباده العباده خصوص تاني ميد ديكينك التاني غير المعامله كالتاني غير مثل الخلق لك ثاني قال العباده اما قال لك شمتي باش يقدر تفوخ غينا عنيسكا اش كسرحت لا طري الرق ان هذا القران يهدي للذي هي اقوم مثل العباده لا افراط هذا ضدني لا افراط ولا تفريط واش كان ينكر هذا سقسان غير مثل العباده لسيدي النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا جيسن كي رتزوم غرس عرشير إن أنا سنرنين كي رتزل غضير كل تراد قوام إن أنا سنبي صلى الله عليه وسلم أما إني أخشاكم لله واتخاكم لا ولا إني أنا رتزوم أرشتا أرزل غضير أرقوان فمن رغب عن سنتي فليس مني يلعن الذي انتفيت وخاصة نفقر لي شوي شبنين على ستين وطبيب ويا كتشت مزيان على هي غوداي نكاسي دي سرات أزوم غير زومي كوانسي ماذا ويقع تسالت لك وهو الطاعة عن ربي ما نوى الطاعة عن ربي هذه الطاعة اللي كيرا ربي غيلا يخساتشت أستيقان هاتي العبادة ورتكي تمارا هاتي العبادة ورتكي تمارا الخلاقنا هاتي العبادة تقطر بيب يسطرب النفوس ماشي ست مرات البشر عارف تعداد اوه تمين ناخذ لك انا مشقه خير العباده انت في التخفيف طرونس السفر ايه صلى غير سنه اشلو رزلت كوس سمون ظهر العصر سمون طير تيوت شي وين بي تيوت شي وين طير اراش تاع رمضان يقدر يخت سفر ماشي مشكل لا الموضوع لما شقه تجلبو تجلبو تسير يختمرت رمضان ماشي مشكل ترارت سمنتي يغور زرت تبيت غزالي تسكوست يغور زرت تسكوست هونت علاش شو الغرض وريقي تما وريقي تما راه ولكن الغرض هو الامتثال للتربيط الامتثال اي قال الغرض يسال تسكرت عليه كير ربي يختمر تعذبت شيبت نغدي كرا المرض بوزمين سكوارن كذا كذا الى اخره انك طبيب هاني غدو ربي تزون ترى داك يشرو كذا وكذا انك ما خصك تشتي الفرنك الفرنك الزرده ستيكان طواجن واش كان قال الفرنك كي او غدو ربي صحيت عرفت ندريتي غربان هل الفرنك ما تيكان هاكو ده نوزو ما قال الفرنك غوالي قال الفرنس كذا غوالي قال الفرنس الفرنس كذا ما جات تفهم كي فهمت فهمت هذه يعوجن فهمتي عوجن الدين لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج اذا امرتكم بشيء ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم غميه غير المعاملات الحياه يزكو لما نوفا غماس الحياه نشيت نسد نسكرت نقدر درسنا في التسعه عندو سيدرار نسكوس النقيس لا غيتا لا ختا لا مي لا ختا لا تقيسني غانا فينا النبي صلى الله عليه وسلم ولي رانين هما سودين درومين اللي خش ديدن في القضيه الدين انك النبي صلى الله عليه وسلم هنا اللي تقيسني بقى لما سي خربع اما الصحاري ديدرار غينا نسكوس الدين الاسلام اوه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعيش الحياة سيقر الصحابة سيقر الصحابة رضوان الله تعالى زنتني أرشتنا رسان أرشتري السا أرتهل أرتهل لنت أري تعبد ربي تبارك وتعالى تعبد لنتني بحال بحال يا نادقان ولكن شرع يفكر ميزان علاش عاشكو يخصك تاع الميزان اللي دي تاع الميزان الميزان تاع الدين ما يكيكا يخص بدا يقدي عاشكو يغدو ربي يميز يا تسكا يغيميز يا تسكا ها السلام عليكم ها النصول تقضي الغرض التي هي اقوم لسنا ربي تبارك وتعالى ها النصول داركت لي ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم غما سندونيت يحرب الرهبانيه ان ربي تبارك وتعالى فولي أغزورنين نصارى ورهبانية ابتدعوها يعني استيك أخطر عن ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله لذلك رنتفت الإسلام كل ما يشرع كل ما سكين يقصد تسكر ترنتفته مقرد لفترنك تزدرتس على ششكو مقرد لفترنك زدو كان يختنيت زدو كان يختنيت دار كران لكرو 12 ياو ياك انت البولون 12 شغلي قد داير رجلي اما يغديو ربي تريتان تكراضني بلا اللي يكديو القران بلا اللي يكديو السنه زادو كاني غاسي قلت لك طلب البولون 20 غاما سن البولون اما سن غالي 12 اللي كانوا 12 خالي سمحت غادي يبقى لي العمر ولا يكشي ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها علاش أشكر الرهبانية وريم كان التمون دميت التمون لفترة البشر لذلك جرندس الفضايح أمس الكنائس الفضايح وقيل الحلال درنا ما سور واس الفضيح عسني جرن لذلك الحديث اللي سوني قبل بدراون قسنا تسكرت إنا نقسن كورت تهلق إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج النساء كان ارتهل في رواية خارج الصحيح إنه يسكوز نكي ورش تفي الناس النبي صلى الله عليه وسلم كي عش تختفي وأتزوج النساء وأكل اللحمة فمن رغب عن سنتي فليس مني يعني ونورين السنة وغيقا نرغيقيقي ولا غيرغيث يجوج فمن رغب عن سنتي فليس مني إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى مثل الدنيا أرن تفير بثمرة مثل القرآن الكريم إنما الحياة الدنيا أيوة لعب ولهو إيش قاعد تلعب الدنيا كله إيش قاعد تلعب ولكن في نفس إني المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا إني سيدين بيسوس لما نعم المال الصالح للرجل الصالح إني غني بيسوس لما يقرب الدنيا قوم سيدنا عيسى إني غفوسنك ينغولي يتل بدرة يغزر تستين تكتور تموت تكتسين إن قامت الساعة وفي أذي أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يموت حتى يغرسها فليغرسها طمعك تغوى الطمعة يزريد أسجان يكرت تم ترتم مو مزاتي لنسول أسول الزوت كرا ولا تنسول تكت ولكن دي الإسلام كذيقة دي الإسلام إن رب تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فإذا قضيت الصلاة أتظل الزوال أرى الشغل أيوة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج أين أنا رب تبارك وتعالى لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكرونا عند المشعر الحرام لا جناح عليكم بلاد بيت دس الحج نغدي دس العمرة علي سجن ما سيت صحن يلد ديوي السلع نغدي ويت نغدي كده إلى آخره ماشي مشكل لا جناح عليكم تبتغوا فضلا فضلا من ربكم نفضي عدي السجل در ربي تبارك وتعالى الاستجارة ولا الفلاحة ولا سكده ماشي مشكل لذلك الموازنة يدور تلا بلاد الشرع نرد الإسلام أما النصارى ديتنا تحرم في الرهبان ولا كل من حرم الدنيا الدنيا ترتقية نهائيا شرع الإسلام لا الموازنة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لمعاملنك لمعاملنك زبيد يزتن كل دخلت فيتن كل جسم نغدسن في التسع كسني جسني كرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاه خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه أرجز ليك شومن نجرميدن لا غمس لخدمة الدين ولا غمس لخدمة الدنيا حال بحال عن غديوف واللي يحشان خيرم ماني يحضن الناس كور زرغي ثمارة وزرغ كالجمع دحتين رادق غير إلفو غيونكي يورتني تقزولة تغلي الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر ولا يصبر على أذاهم في نفس الوقت إنهاك ربي تبارك وتعالى إنهوك النبي صلى الله عليه وسلم أتسكويس ديار بندم قال الخالق قال البشر إن ربي تبارك وتعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين المجرمين ظالمين الفساق العصاة المشركين المبتدعاء أور ذلك ما درست ولا ما درست سكويس نذكر النصيحة ما سكت فتست ورسفيت كسني يسكرا علاش أقيك كورير سخو الجيد شكون توا الناس كان المعصية كانت فرغ وضو زودو كان من بلاد ملي غير لو الجيد نضر بربي تبارك وتعالى سلمت يغني كي زورتي التيت هاني حبا لي كيسين أنا لقي كيلي ولا كي سولا داكور زايد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم خكراي قاتا غوسا كل شيء يغرب ربنس كل سيدتي هي أقوم وهلي ما يغنى نفو كل شيء كراي قاتل ميدان لا اختجارة ولا الفلاحة، الاقتصاد، الاجتماع، السياسة، العسكر، كل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. المعاملة مع الغير، الكفارك والمشركين. إن رب تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. المشركين سنة مركز هذه قال الكفار لا اليهودين ولا الرومين ولا المجوس ولا إلا ليك قيت سنة مركز يد مركز تحارب يترك السوق لا تحاربك ولا تسالمك المهم اتني كذا غير يغدو ربي إلا ديك جلسني كان تنسيق كذا إلى آخره ماشي مشكل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ونفلك لتعدى غوكان لك يتعدى فلك غويدا كمثل المشركين نغدو راي تحارب دينا اللي كان دين الإسلام أنه درقس تكرى اللي إشكالت دستربت العلاقات هذا السدود هذا الكتدو تنعمي لديش جميع الأنواع المعاملات أبلايات يكشم الكنيسة وياك ديسمونت دوري نكرى إنك الطلب إنك كذا كذا يكشم اللي بيعود هنا نغد الكنيسة نوالي مسيسم نغد وقتنا درسي إلى العيد سكرتس بوناني أوه الأمور اللي تعلق نص الدينسن بيزيكر نور الدنيا مرحبا عار يتاهلت دو الدرس تاهلت صغرت السمغرة شو مشكل سون أنت بروهم يعني دسفت أدي الزدور دسفت الهدية دسفت الهيبة دسفت الصدقة أنت بروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لقد يجزروش كالدولة الإسلامية يغدو ربي درس المعاهدات للمشركين نقد الكفار إن أنا نجين جنت يوضر بمي غنديت ما كي مسلم عنه راكي جزء التعاون هو كان مسلم في اللس التعاون هو كان مسلم فوديا نقدروميا اللي مويلا نقراك دي سلم وعهدا لا يجوز أبدا يتدرك عندك شمس كران الصلح عما تجدت نيتهم كي أدرزغ العهد كذا لا يجوز. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق القمة العدل القمة القسط القمة من الاستقامة خذور استفيد درحتان لإن صفد لإن مثل القرآن شقاتي تفيد درحتان لإن صفا نكني ورخص استعمال نكني تغلال اسمه كل عالم يزرا رخص استعمال نصين صفا رخص استعمال ولكن نكني الزماغ القرآن إن مسرة نعيمين مسرة نعيمين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذا القرآن الذي كان غيكا حقيقة تنيق العز ومسلم وحده العز يقل العز هي مسلم كل دن. لذلك يغراني مسلم العز دوني تيري العز اللي خرتها لابد الدرين سر المصحف الدرين سر القرآن العظيم الدرين سر القرآن العظيم تليق سنتي زوار نخص التقران هنمد نقرأ القرآن هنورس حسون هنورس فلادن عالم درس تفيد غنش كذا من الرويس يغسني اختار لي ما سجمي أنا السيدي المصحف والمصحف نغدا كان نشرت القرآن كذا الله هنو كان تومني لنا نقدر سي قلت أنا مصحف كبير دفتي نور يسيلي أنا فانتفر بتورة القرآن الكامل وبدأتنا على قراءة القرآن الذين يتلون وأنا أتلو القرآن تلو القرآن تبدأت فيه دائما فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أنا بدأت فيه القراءة بدأت فيه التلاوة بدأت فيه التلاوة بدأت فيه القرآن تسند راح يحفظ سواء يهويا أن تحفظ القرآن هذه النبي صلى الله عليه وسلم من أغلق القرآن يغضي ربي إلى أخيرا تهيضور ورأس تحرق العفيد القرآن إلى أخيرا تهيضور لو كان قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار من إجزاء إغلا مس مسه لون البشرية دي لون مدن ولوني مسلم الحفظ أنا نحفظ القرآن نغن عاون ما تتحفظ وانا تحفظ القرآن يخصت نعاون تغلد وانا يجهز لك لأني تحفظ القرآن يسير الصيرس يسير الشونس هتزدك وانا غيعاون ما الجهاد في سبيل الله هل الجهاد في سبيل الله ليلا نسان غيلا ليلا غيلا هو الجهاد الدعوة الجهاد العلم الجهاد القرآن الجهاد تبليغ كلمة الحق إلى الناس هذا إلا أشكو اللغة يقوت الخوشو يقوت الخردوش يقوت يا أخي تفوخت الزنق على كتبين القوت الخردوش الخردوش الخردوش الخردوش الخردوش هاري كلا لقنت كلا الزاوية كلا نوالي بس ملافت نيزي ميك نضو كلا ماني كلا نشمعت نغدا كورت اللي سولت أفتنك المساحة عرار الصوان أنا سنسلو لنت تنت غروس سلو رتي لحت أنت داري صوت زلوك أنا اختلي تقليد تقليد إن النبي صلى الله عليه وسلم وناس تيوفان يك تقليد ستينيم إن النبي صلى الله عليه وسلم تقليد وناس تيوفان إسكار سياسة الضربت عندها سمية حسنة يختي توفيت وإن يات الضربت ماق تلسق سدوكال عن وناس تلسق سدوكال غير الضربت درس مية حسنة وكان كل مسا استعوات ضربات هنار تنقص انتمي الحسنات علاش سلم علاش غدو اشكون اللي غنلو حنا المشركين سيدنا ابراهيم الخليل غمس العفيت استرغاني ناك العفيت هناك الطير يغيز لي غمس يقلو انا فهم صلاين سارتي انتكات ارضي الطريق يقار يمت هناك اللي غني درس سيدنا ابراهيم امس العفيت ربي تبارك وتعالى يقدا كل شيء وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم اشكن كل الحيوانات الطيور كل ما يخلق ربي زيوي مك وما نفتين في يفتي في العفيت انا استسنس عملتي قليت تشكي درس الصواد يزدا اواتي قليت اللي ما رانا ندير الصود امس العفيت ويني قسم قدير أنا فينا النبي صلى الله عليه وسلم وناس تيوفان ما يسيس كان عارت الصامت نبزع ما كنيس أنا كاتي ورجمع فتي قلت لي اختالي اللي ثلاث دواء وعليم شديد تقليت منو تقليتين مش عار الصندالة سيقان مالتيني مش عار الصندالة سيقان وني ما سيقان لفتيني ناخت لك العفيت راسي صوان نغضي نخلك لن تشمع طريق لي سنة أنا سنة سود لعلى وعسى أنت غروس سنة سبقى لهدهده يحرم النبي صلى الله عليه وسلم لقاتل الناس يحرم الصيد السم لهدهد علش غار على التوحيد أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله يقلق الهدهد يقلق اللي غنيو فهمي دار تعبد نمي ارتعبد ندفوكت يقسون تنيقان الرسول نسينا سليمان يمي يبلقس إن غنبي صلى الله عليه وسلم وإياكم أتنغيم الهدهد ونطي الصيدم غالا فانتفيت المجرمين اللي يسحر لي انت أنا غتسحر شكون قال الغرض هذا التهين الإهانة هو نضرب بثمره تلا أنا قلو هدهد أدور إنك تقليت الحفظ من القرآن الكريم نشر من القرآن الكريم الاستشفاء بالقرآن الكريم. بلاد ميش دراس كرا ينكر الضييد يقاس كان المشكل كذا إلى آخره، يسكر الرقية وغيونس سميه القرآن الكريم. القرآن كل الشفاء كله من أوله من أوله إلى آخره. والله حاضر غير دوريا السيدي قام دكونه مليح تلاقي سي حساسية لأن ما سنرك لمدنا هذه الفيرما تتزويد انت اختي تتزويد صافي خصها تسمي. المهم غير كلي تتزويد لا تبزاك سيد لي صافي علي تبزاك علي تخناك إن كان ردم تغير نور تسمية صافي نغرف لسان الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا ينس زلو كان يعسر يقر والو سورة تجزر سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يوان الزرقاز يتغير ما تيوتنغ ضلق مض المهم كان السمة تيوتنا يغرف لس يغرف لس الحمد ينفت في لس غيكا ينكر سيد لينك زلو كان يعسر زمت خشكال يعسر اللي يتكرن الشكال ترزم داس الاستشفاء. إذا القرآن الكريم أني خصات لغا أتيتك تدوتين إدك أديس دوكل تمون ديس أنت غير الفلاح أنت غير كل شيء حقيقة الكلام في القرآن الكريم يعني حديث دوشجون ستنين رمت العربي ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله ضرب ربي تبارك وتعالى هذا غير حسين لسنا لن يقول لي السفنة والتي بين متيوفن ضرب ربي تبارك وتعالى لن يقول لي لسقنين مثل القرآن الكريم على تحفظ القرآن الكريم على قرأ القرآن الكريم على مصيلح القرآن الكريم وخاصة شهر القرآن هذا يشكد على غد يفل الشهرد المصحف يفلغد يفلغد الجزء يفلغد الورد مثل القرآن الكريم طول العمر نعلمون شكاني يتمغاري النغ نعلمتي تروانغ نعلمتي وجارا نعسر سميد لعل وعسى أن فلغي أن ربي تبارك وتعالى الغضب بس يزوج فلغ رحمة نصغى مثل الدنيا والآخرت. أقول هذا القول وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.